قلت بتحداك وتغلى عليك، قلت بيك تذوق بغيابي الزهر، قلت بتحداك وتغلى عليك، قلت بيك تذوق بغيابي الزهر. شفتك وغيرت رأيي وقلت بيك وغيرت.